قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في طروء النقصان. في طروء النقصان يعني في حدوث النقصان. الآن المؤلف أيضا سيتكلم عن هو نفسه لا يزال انتبه والمؤلف لا يزال في المسائل التي وجد بها عيب كان عند المشتري، لكن هناك فيما مضى وجد طرأ عيب آخر، الآن ليس عيبا نقص، فانتبهوا. يعني المسائل التي مرت على نوعين: مسائل ظهر بها عيب عند المشتري، وكان ذلك العيب قد حصل عند البائع، أيضا مسائل أخرى حصل فيها عيب عند البائع اكتشفه المشتري، لكن بعد أن حصل عيب آخر عند المشتري. الآن صنف ثالث من المسائل: مسألة بها معيب حصل عند البائع وطرأ أيضا عليها نقصان عند من؟ عند المشتري. فلننتبه لهذا. إذن هي لا نقول للمؤلف يكرر، هو لا يكرر، لكنه هو سائر مع العيب، فمرة عيب انفرد به البائع، مسألة أخرى عيبان أحدهما حصل عند البائع والثاني عند المشتري. الصورة الثالثة: عيب حصل عند البائع ونقص حصل في نفس المبيع الذي اشتراه المشتري عند المشتري. أقرب لكم قبل أن يأتي التفصيل: كما لو اشترى بكرا فوطئها حصل نقص، أو ثوبا فانخرق عنده حصل فيه خرق، أو أمة فزوجها وهذا ينطبق على البدن، أو مثلا اشترى ماذا عبدا فأبقى عند المشتري، أو اشتراه فأصبح أيضا يبول على فراشه، وهكذا. قال: وأما إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته. طرأ على المبيع يعني حدث، انتبهوا، طرأ من الطرو وهو الحدوث، يعني هذا المبيع الذي كان به عيب حصل عند البائع أيضا طرأ عليه، أي حدث فيه نقص عند المشتري. فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته أو في البدن أو في النفس. إذن النقص لا يخلو من واحد من حالة من حالات ثلاث: إما في القيمة، والقيمة أيها الإخوة تختلف باختلاف الأسعار، فهذه السلعة تجدها اليوم مرتفعة وغدا هابطة، وربما تعود فترتفع أكثر وربما تبقى متوسطة، فهل للبائع، هل على البائع مسؤولية في ذلك؟ هذه مسألة، هذه واحدة. أو في البدن، أو في البدن كما قلنا النقص لو كانت بكرا فوطئها المشتري، كانت بكرا إذن هو أنقصها، أزال بكارتها، أو ثوبا فتخرق عنده، أو سيارة فحصل فيها خلل، أو دار فحصل فيها أيضا نقص من النقص، كأن يكون أزال منها شيء. نعم. أو في النفس، أو في النفس التي قلت لكم كأن يكون أن يأبق العبد، يعني يسرق في هذه الحالة، أو ربما يشرب الخمر أو النبيذ أو غير ذلك، إذن يمكن أن يسرق، يمكن أن يبق، يعني ينهب، يكون ناهبا، ممكن أيضا أن يكون العبد آبقا بمعنى أن يكون شاردا، وقد درسنا الآبق. إذن هذه نقص حصلت عند من؟ عند المشتري. إذن الصور ثلاث: الصورة الأولى عيب واحد اكتشفه المشتري وكان موجودا في البيع، البائع لا يخلو من أمرين: إما أن يكون دلس غطى المبيع وكتمه، غطى العيب وكتمه فهو آثم ويأخذ أيضا المشتري حقه، وإما أن يكون البائع لا يعلم ولا يمنع من أخذ المشتري حقه. الثانية، الصورة الثانية، عيب كان عند البائع وتابعه أيضا عيب أيضا حصل عند المشتري. الثالثة، لم يحصل عيب لكنه وجد نقص. نعم. قال: فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع. لأن هذه إنما تحصل بإرادة الله. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان في هذه الحياة يبيع ويشتري، وربما تجد أنه يكسب اليوم يربح وغدا ربما يخسر، لكن كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ربما يأتي الإنسان منذ الصباح المبكر فيفتح دكانه، وربما يمضي عليه يوم كامل لا يبيع، فيأتي اليوم الآخر فيوفق الله فيبيع ماذا بيعا كبيرا. ربما أنه يمضي عليه ساعات في النهار فتأتي ساعة واحدة فيبيع فيها بيعا عظيما. إذن هذه أرزاق، لكن ينبغي للمسلم دائما أن يؤمن وأن يوقن بأن ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الرزق فسيأتي. إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة، ثم بعد ذلك الأنقاذ، ثم يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. إذن كل إنسان في هذه الحياة سيأخذ رزقه، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن ينام الإنسان في داره ويقول الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فيأتيني رزقي. لا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والرزق لا يأتيك يجري لحدك، لا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا مثلا عظيما في التوكل بماذا؟ بطائر يطير. لو أنكم توكلون على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني جياعا وتروح بطانا يعني تعود مليئة البطن. إذن هذا هو واجب المسلم، أن يبذل الأسباب وأن يسعى وأن يبذل ما يستطيع في طلب الرزق، وأن يكون صادقا في كل ما يفعل، وأن يبتغي أيضا بطلب هذا الرزق وجه الله سبحانه وتعالى. فهو إذا طلب هذا المال إن وابه عملا غير حسن فهو لا يثاب على ذلك، فإن فعل السيئات عوقب عليها، وإن قصد به وجه الله تعالى فالله تعالى سيثيبه وسيجزيه الجزاء الأوفى. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، لو أخذت اللقمة ووضعتها تواضعا وقصدك الخير في امرأتك، أو أنك جئت هذه اللقمة لتضعها في امرأتك، فالله تعالى سيجزيك عليها جزاء. كل شيء سيجر عليه الإنسان، حتى هذه البيوع، هذه الأعمال التي نراها تصرفات، إذا قصدت بذلك وجه الله أنك مثلا تذهب لتبيع وتشتري وتكسب لتنفق على نفسك مالا حلالا، لتأكل الحلال وتؤكل أولادك الحلال وتكسوهم من الحلال ويشربون من الحلال وتطعم من حولك من الحلال، كل ذلك سيسجل في صحائف أعمالك يوم القيامة. وعكس ذلك من يسلك الطرق غير الجائزة فيتعامل بالربا، يغش، يخفي على هذا، يستغل ماذا؟ السذج إذا جاءوه فيزيد عليهم، يدلس عليهم، هذا كله سيحاسب عليه الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع، وأما النقصان الحادث في البدن. لماذا لا يؤثر؟ لأنه لا دخل للإنسان في هذا، هذه أمور تحصل بقضاء الله وقدره. وأنتم ترون الأسعار مرة ترتفع ومرة تنخفض ومرة تكون متوسطة وهكذا. نعم. قال: وأما النقصان الحادث في البدن فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة. الحادث في البدن كما ذكرت لكم، إذا اشترى بكرا مثلا فوطئها، إذا نزال بكارتها، إذا حصل فيها نقص، وليست البكر كالثيب. أو مثلا سلعة فحصل فيها خلل عنده كثوب تخرق، أو جارية فزوجها فليست المتزوجة كغير المتزوجة، فغير المتزوجة أولى. قال: وأما النقصان الحادث في البدن فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب، وحكمه حكم الذي لم وحكمه حكم حكم الذي لم يحدث كأن يكون جرحا يسيرا فهذا لا يؤثر. نعم. قال وهذا نص مذهب مالك وغيره، هذا هو رأي الجمهور عموما. قال وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك إذا أبى البائع من الرد، وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة وأحمد في رواية، وقال الثوري ليس له إلا أن يرد، ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده، وهو قول الشافعي الأول يعني القديم، والمعتبر هو الأول الجديد. والقول الثالث قول مالك رحمه الله، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب، أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده، وأنه إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري أنا أقبض المبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك، وقال المشتري بل أنا أمسك المبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك، فالقول قول المشتري. يعني كما ترون هناك حصل عيب عند البائع ونقص عند المشتري، فكل واحد منهما يريد أن يمسك هذا ويقول تعطيني، فأيهما يقدم؟ هذا هو التفصيل الذي في مذهب مالك. القول قول المشتري والخيار له، وقد قيل في المذهب القول قول البائع، وهذا إنما يصح على قول من يرى أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك أو يرد وما نقص عنده. وشذ أبو محمد بن حزم رحمه الله، ابن حزم هو كما تعلمون صاحب الكتاب كتاب المحلى، الكتاب المعروف الذي جمع مسائل كثيرة في الفقه واستدل عليها بالأحاديث، لكن صاحبه عرف بشدة عبارته وقسوته في بعض الأمور وكلامه أيضا عن بعض العلماء، لكن الكتاب لا شك أن فيه فوائد عظيمة، وإذا قرأ فيه طالب العلم المدرك لمكانة الفقه وعرف أيضا أصول المسائل وجرد نفسه أيضا من التأثر، فإنه بذلك لا شك أنه من المراجع المفيدة. وشذ أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال له أن يرد ولا شيء عليه. قال وأما حجة من قال إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب، أو يعني أبو حنيفة من شذوذاته، مثل أبو حزم ابن حزم من الشذوذات، أنتم ترون أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته ثم يستلقي ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي، إذا أداؤهما في البيت أفضل. هو يرى أن الاستلقاء واجب، يعني لو لم يستلقي الإنسان بعد الركعتين يكون تاركا للواجب. العلماء يوافقونه في أن أداء الركعتين في البيت إنما هو مستحب ليس واجبا أصلا، لكن هو يرى أن الاستلقاء بعدهما متعين، هذا تشديد، لأن الأصل أن الركعتين ليست بواجبتين، فلو يصليهما الإنسان لا يكون آثما، لكنه ترك سنة مؤكدة. قال وأما حجة من قال إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب أو يمسك، فلأنه قد أجمع على أنه إذا لم يحدث بالعيب بالمبيع عيب عند المشتري فليس إلا الرد. هذا الذي قلت لكم كلام عطاء سيأتي هنا، فوجب استصحاب حال هذا الحكم، يعني استصحاب يعني استمرار الحكم، يعني إجراء الحكم على هذا. وإن حدث عند المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده، وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع فقياسا على العتق والموت، لكون هذا الأصل غير مجمع عليه، فقد خالف فيه عطاء خالف فيه عطاء لأنه رأيتم رأيه فيما مضى فيما يتعلق بالرد. وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعله الخيار، لأن البائع لا يخلو من أحد الأمرين، إما يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري، أو يكون علمه فدلس به على المشتري. نقف عند العبارة لأنها تحتاج إلى توضيح. لماذا غلب الإمام مالك أو رجح جانب المشتري أو جعله أولى في هذه المسألة؟ قال لأن البائع لم يستعلم، بمعنى لم يبحث عن العيب يطلب العلم عن البيع حتى يعرفه، أو أنه ربما أنه عرفه فكتمه فيكون آثبا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الكتاب في المبايعة التي تمت بينه وبين العداء بن خالد ماذا قال؟ قال بيع المسلم من المسلم، معنى المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا أيضا يكذب عليه، وإنما يكون صادقا معه. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن يرتكب بعض المعاصي كالسرقة والزنا، قال نعم قد يحصل من، هل يكذب المؤمن؟ قال لا. فعلينا أيها الأخوة أن نراجع أنفسنا، لأن الكذب ليس من صفات المؤمنين، وما بالكم إذا وجد الكذب عند جماعة من الناس ينبغي أن يكون قدوة لغيرهم، فيكون ذلك أخطر. إذن المسلم أيها الإخوة لا يكذب، فأي إنسان يتعامل بالكذب من هذه الأمة فعليه أن يراجع نفسه وأن يحاسبها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. إذن من هو الذي يكذب؟ هو المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي بعض الروايات وإذا خاصر فجر. إذن الكذب ليس من صفات المؤمنين المتقين، وإنما الكذب من صفات المنافقين. فالمؤمن ينبغي أن يكون شجاعا وقافا عند الحق، يقول الصدق ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا ينبغي له أن يدلس فيندفع وراء حطام الدنيا وأيضا حقائرها، وإنما عليه أن يصدق. والفضل من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز سبحانه وتعالى ويذل. فأنت إن أراد الله لك المال فإن الله تعالى سيسره لك، وإن أرادك أن تكون فقيرا فكذلك. والمال ربما ينفع صاحبه، لأنه أيها الإخوة ليس المال مقياسا على التقوى، ولا الفقر كذلك. فإن من عباد الله من له أغناه الله لكان الفقر خيرا له، ومنهم من له أفقره لكان الغنى خيرا له. وتعلمون قصة قارون وما ترتب عليه من ذلكم المال، وتعلمون قصة النفر الثلاثة الذين طلبوا أن يعطيهم الله سبحانه وتعالى المال، فأعطي كل واحد واديا من ماذا؟ من الماشية، فلم ينج منهم إلا ذلك الصادق الذي اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى فنجا في ذلك المقام. إذن الصدق أيها الإخوة يجب أن يكون نبراسا للمسلم يسير فيه، فإنه طريق يجده مضيئا، يجد دائما نفسه في سعادة وفي خير. لأن الذي يكذب، وتعلمون من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله وهو كاذب، وأيضا الآخر من الذين لا ينظر الله إليهم رجل حلف بالله أنه أعطى بهذه السلعة أكثر مما أعطى، يعني مما أعطي. إذن لندرك خطورة هذا الأمر، رجل حلف بعد صلاة العصر على سلعة ليقتطع بها مال امرئ مسلم فإنه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والآية التي جاءت في ذلك إنما نزلت في قصة من فعل ذلك العمل. إذن الذين عاهدوا الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله، إذن ذلكم الذي حلف على سلعة أنه على سلعة أنه أعطي بأكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى فيه أنزل في آية تقرأ والتي ذكر فيها أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وجاء ذلك في الحديث الصحيح. قال وعند مالك رحمه الله أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير يدفع عليه المشكل. إذن نحن أخذنا الحديث الكلام بالنسبة لمالك، أن مالك رحمه الله يقول إما البايع لا خلو من أمرين، إما أن يكون مقصرا كان عليه أن يتحرى وأن يعرف مبيعه هل فيه عيب أو لا، أخطر منه لو كان علم المبيع علم العيب في البيع فدلسه أي غطاه. قال وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده، فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه. وأما حجة أبي محمد رحمه الله فلأنه أمر حدث من عند الله تعالى كما لو حدث في ملك البائع، فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد فيه. يعني ابن حزم وجهة نظره أنه يقول هذا العيب حدث من عند الله، لكن حدث عند من؟ حدث عند البائع، إذن هو الذي يتحمله، فلم يحدث عند المشتري فلماذا لم يعلمه به؟ إذن من الذي يتحمله؟ الذي يتحمله الذي حصل عنده ماذا العيب. قال فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه وإنما انعقد في الظاهر، وأيضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على المكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله. قال فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن، وأما العيوب التي في النفس كالإباق والسرقة. ما هو الإباق؟ يعني العبد الآبق الشارد. السرقة يعني هذه إذا حصلت، ذكر المؤلف كما تذكرون قبل حوالي 3 دروس العيوب التي تحصل في المبيع، ولم يورد فيها السرقة والإباق، تكلم هناك عن عيوب كثيرة عرفتموها، بعضها مثلا مثل الجذام، مثل البرص، مثل الصمم، مثل مثلا فقد حاسة من الحواس، مثل زيادة أصبع، نقص أصبع، إلى غير ذلك من العيوب الكثيرة التي مرت. هنا أجل الحديث عن مثل هذه ماذا الجزئيات، السرقة، الإباق، أيضا كذلك لو زنى، وأظنه تحدث أشار إلى الزنا، كذلك أيضا لو شرب خمرا، هذه أمور لا شك أنها مخلة ومخلة بالنفس وبالخلق، فما آثارها؟ العلماء اختلفوا فيها، فبعض العلماء قال إن حصلت السرقة ومثلها الإباق أو البول على الفراش أيضا في سن الصغر فلا تأثير لها لأن الصغير لا يدرك. ثم جاءت أقوال العلماء تفصيلا، فالحنفية قالوا إن حصلت من صغير يعرف يستقل بالأكل والشرب بنفسه فإنها تؤثر، لأن الذي يأكل ويشرب ويتصرف بنفسه مدرك لهذه الأمور. ومنهم من قال ما زاد على 10 سنين يعتبر ذلك، يعني إن حصلت من إنسان تجاوز 10 فإنها تؤثر ويؤاخذ بها فاعلها، ولها أيضا تعتبر نقصا في المبيع الذي حصل عند المشتري. ثم استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، قالوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية تأديب الصغير والتفريق في المضاجع إنما هي أكمال 10 سنين. إذن إذا أتم 10 أصبح مدركا يقظا، ربما يعرف ما يعرفه الكبير أو قريب منه، وهذا هو قول الإمام أحمد. والقول الثالث هو قول الثوري وإسحاق بن راهوي، قال لا اعتبار لهذه الأمور إلا في البلوغ إذا وصل الاحتلام أي سن البلوغ. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو سن التكليف، عند هذه السن يقام عليه الحد، تطبق عليه أحكام الشريعة فيما يتعلق بترك الصلاة والصيام وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وهذا لم يبلغ، فكيف نقول بأنها تؤثر فيه وأنه يؤاخذ عليها وتؤثر أيضا في قيمته، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، فإذا كلف بمثل ذلك كان ذلك وضعا للقلم عليه، وهو ما يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله ما يدور حول هذه الجزئية التي أوردها المؤلف عرضا ولم يفصل القول فيها، وهي من المسائل المهمة أكثر من حقيقة تفصيله لجزئيات في مذهب مالك، يعني هي أهم أن تبين من بعض ما قال. وأما العيوب التي في النفس كالإباق والسرقة فقد قيل في المذهب إنها تفيت الرد، يعني يفوت بها، تفيت من فات يفوت، نعم، إنها تفيد الرد كعيوب الأبدان، وقيل لا. قال ولا خلاف أن العيب الحادث، هذا هو مذهب مالك وقد ذكرنا لكم بقية الأقوال. قال ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له في الرد إلا ألا تؤمن عاقب إلا ألا تؤمن عاقبته. يعني مراد المؤلف بأنه قد يطرأ يظهر عيب عند المشتري وكان هذا العيب سالفا، يعني سابقا، يعني كان أصلا وجوده عند البائع، لكن المشتري وقف عليه بعد أن تمت الصفقة وقبض المبيع، لكنه قال هذا المبيع يكون قد زال، كأن يكون مرضا من الأمراض فزال، لكنه قال ينبغي أن يكون من العيوب التي تؤمن عاقبتها، لا يكون من العيوب التي تختفي ثم تعود بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية. الآن يتكلم عن المشتري إذا وطئ الجارية، والجارية على نوعين لا يخلو، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، ولكل واحدة حكم يخصها، وبعض العلماء لا يفرق. قال واختلفوا من هذا الباب في المشتري، وهو سيبدأ في الثيب أولا ثم بعد ذلك يشير إلى البكر. واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية، فقال قوم إذا هذا الكلام أيها الإخوة لننتبه، هذا بعد أن تبين العيب، يعني وطئ الجارية ثم وجد عيب، العيب الذي يكتشفه المشتري في المبيع لا يزال معنا، لأنه أحيانا يكتشف العيب وأحيانا لا يكتشفه إلا بعد حدوث عيب عنده، وأحيانا يكتشفه بعد خروج المبيع من يده، وأحيانا يكتشفه بعد أن ينقص المبيع عنده كما في الوطء هنا، وأحيانا بعد أن يزيد المبيع عنده. فقال قوم إذا وطئ فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب، وسواء كانت بكرا أو ثيبا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهي رواية للإمام أحمد لكنها ليست الرواية المشهورة. وقال الشافعي يرد قيمة، وقال الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. وقال الشافعي يرد قيمة، هو بعد قليل سيذكر لكم مذهب مالك، لكنه هو نفسه مع الشافعي هنا. وقال الشافعي يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب. يعني المراد أنه إذا وطئ ثيبا فالثيب لا ينقصها ذلك لأنها قد زالت بكارتها سابقا، فكون وطئها لا يؤثر ذلك على قيمتها، ولذلك اختلفوا هل ترد أو لا ترد. وعلى القول بأنها ترد يردها بحالها ولا يضمن شيئا، بخلاف البكر فإنها تنقص، لأنها لو قدمت للبيع بكرا وثيبا يوجد فرق بينها، فهذا الفرق هو الأرش، هو الذي يرد إلى البائع بعد حدوث العيب. وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها. فيه أقوال هنا متعددة، بعضهم قال يردها ويرد مهر مثلها، وبعضهم قال يرد نصف عشر قيمتها، وبالنسبة للبكر سيأتي يرد عشر قيمتها. فضل كلمة كلمة. وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها، وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ابن ليلى شبرمة وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وأثر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى. إذن هنا يردها ويأخذ المهر، لماذا؟ لأنهم اعتبروا ذلك فيما لو كان الوطء فاسدا قاسوه عليه، إذن هو وطئها والوطء يوجب ماذا؟ المهر. وقال سفيان الثوري رحمه الله إن كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها. هذا القول قول الثوري، ومعه أيضا القاضي شريح، وكذلك الإمام النخعي، وشريح والنخعي كما هو معلوم من التابعين. وقال سفيان الثوري إن كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها، وإن كانت بكرا رد العشر من ثمنها. يعني هو قال سفيان ووصفه بالثوري حتى يخرج سفيان بن عيينة، فكل منهما عالم بالحديث وبالفقه، لكن ذاك اشتهر بالحديث سفيان بن عيينة وهو ممن عمره، وهذا سفيان الثوري. وقال مالك رحمه الله ليس عليه في وطء الثيب شيء. هذا هو قول الشافعي الذي وافقه أحمد في رواية عنه، فلو ضمه إليه هناك لكفى، لكنه أراد أن يفرد. إذا رأيتم هنا أن العلماء اختلفوا، فمنهم من قال لا رد، فمنهم من قال ترد ولا شيء، ومنهم من قال ترد ويؤخذ مهر مثلها، ومنهم من قال بالنسبة للثيب نصف العشر. إذن الأقوال هنا كما ترون متعددة. وقال مالك رحمه الله ليس عليه في وطء الثيب شيء، لأنه غلة وجبت له بالضمان، وأما البكر فهو عيب يثبت عنده. ما معنى لأنها غلة وجبت له بالضمان؟ يشير إلى حديث الخراج بالضمان، وفي رواية الغلة بالضمان، وربما يأتي الحديث عن هذا. وله سبب، وذلك أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا، هذا جاء في حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، فاستغله ما شاء الله تعالى ثم وجد به عيبا فرده إلى صاحبه الذي باعه إليه، فرفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي البائع، وقال إنه استغل غلامي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني النفقة مقابل الضمان، لأنه لو تلف عند المشتري فمن الذي يضمنه؟ إنما هو الذي يضمنه المشتري، إذن ما استغل من فائدته إنما هو في مقابل ذلك، وهذا سيتأكد في المسألة التي بعد هذه. وقال مالك ليس عليه في وطء الثيب شيء، لأنه غلة وجبت له بالضمان، وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه. لماذا عيب؟ يعني لا نقول عيب، هو لم يخالف الشريعة في هذا، ولكنه في الحقيقة نقص، نقص واضح، لأنه لو قدمت للبيع فإن سعرها يختلف من بكر إلى ثيب، فهنا ينظر إلى الفارق فيدفع الفرق. وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي رحمه الله. وقال عثمان البتي: الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق، فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص، وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء. لا شك أن أثره في البكر واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات. إذن هذا هو حكم النقص الذي يحصل عند المشتري، وسيأتي الكلام في الزيادة، لأن المبيع ربما ينقص عند المشتري كما ترون، بأن يحلب الدابة إذا انقصها تضعف الدابة، يعني يحصل في الثوب مثلا نقص، كذلك أيضا كما ترون هنا البكر ربما يزوج أيضا الثيب ويعتبر ذلك نقصا. قال: وأما الزيادة الحادثة في المبيع، أعني المتولدة المنفصلة منه، فاختلف العلماء فيها. أول الزيادة أيها الإخوة على نوعين، لأنها لا تخلو إما أن تكون متصلة أو منفصلة. أنا أقرب لكم هذه المسألة، لأن المؤلف أوجز ثم رجع بعد ذلك يبين، وربما يكون الأمر غير واضح جدا في الكتاب. الزيادة بالنسبة للمبيع عند المشتري على نوعين، يعني إذا اشترى المشتري سلعة سواء كان رقيقا أو حيوانا أو عرضا من العروض، فإن هذه ينظر فيها، لأن العرض من العروض قد يسأل سائل فيقول كيف يزيد، نقول ثوب يصبى إذن حصلت فيه زيادة، حيوان يسمن إذن حصلت فيه زيادة، أيضا رقيق ربما يتعلم صنع، إذن هذه أنواع الزيادة. إذن الزيادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيادة متصلة كالسمن، إذن هذه زيادة متصلة، التعلم، فإن العبد قد يتعلم صنعة، وكذلك الجارية ربما يتعلم الكتابة، ربما يتعلم أيضا التجارة الصناعة النجارة إلى غير ذلك من الأشياء، إذن هذه نعتبرها زيادة، تعتبر زيادة في الفقه الإسلامي. إذن الزيادة إما أن تكون في البدن كأن يسمن، أو يكون صغيرا فيكبر، أو يكون جاهلا فيتعلم، هذه نسميها زيادة متصلة. فإذا ما وقف المشتري على عيب في المبيع فإنه يرده بزيادته ولا يأخذ مقابل الزيادة شيئا، وإنما يرد المبيع إلى صاحبه، يعني المراد أنه لا يأخذ مقابل هذه الزيادة. القسم الثاني الزيادة المنفصلة، وهي على نوعين. الزيادة المنفصلة على نوعين، لأنها إما أن تكون من غير عين المبيع كالذي يحصل بالكسب، يعني يشتغل العبد في التجارة فيكسب، ربما يحتطب، ربما أيضا يؤجر نفسه إلى غير ذلك، ربما حيوان يؤجره صاحبه الذي اشترى إلى غير ذلك، هذا نسميه زيادة من غير عين المبيع، لأنها ليست من عين المبيع، لأن هذه زيادة منفصلة نتجت بسبب ماذا؟ الكسب. إذن الكسب. النوع الثاني زيادة من عين المبيع، نفس عين المبيع، كحيوان أو جارية كانت حاملا فولدت، إذن هذه الزيادة من ماذا؟ المنفصلة، هي من عين المبيع. أيضا ربما يكون فيه لبن، أيضا تعلم، أيضا صنعة، إذن الزيادة أيها الإخوة المنفصلة على نوعين، إما أن تكون من غير العين كما كالذي ينتج عن عمل هذا المبيع، وأحيانا تكون من ذات المبيع كأن تلد الجارية، أو كذلك أيضا الدابة التي اشتريت، أو ما يحصل أيضا من لبن أيضا من الدابة. إذن هذا هو القسم الثاني، وجمهور العلماء من حيث الجملة متفقون على أنها ترد بالزيادة، يعني أنه يرد ومعه أيضا والزيادة تبقى للمشتري، هذين القسمين، لأن هذا مقابل الإنفاق عليه، الخراج بالضمان. الآن سيتكلم عن هذا، لكن أقوال الشافعية والحنابلة متفقة، والحنفية ربما يخالفون في بعضها، والمالكية يخالفون بالنسبة للولد، فإنهم يرون أنه لا يرد. أما الجمهور فيرون أن هذه الزيادات تابعة للمبيع. قال: وأما الزيادة الحادثة في المبيع، أعني المتولدة المنفصلة منه، فاختلف العلماء فيها، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها غير مؤثرة في الرد، وأنها للمشتري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. هذا الذي ذكرت لكم قبل، ومعه أحمد في هذا القول، يعني الشافعي وأحمد قولهما واحد. إذن الخراج بالضمان ما معناه؟ يعني المراد بالخراج ما يحصل من غلة ودخل فيما يتعلق بهذا المبيع، فهذا المشتري ينفق عليه، وهو أيضا يضمنه لو هلك، إذن مقابل هذا يستفيد من غلته، فتبقى له هذه الغلة. إذن عرفنا أن الزيادة المتصلة ترد باتفاق العلماء، وأن المنفصلة هي التي فيها الخلاف الذي ذكر. وقد عرفتم مذهب الشافعي ومعه أحمد، تعيد القراءة. قال: فذهب الشافعي إلى أنها غير مؤثرة في الرد، وأنها للمشتري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. لماذا كانت للمشتري؟ لأن المشتري أنفق على هذه الدابة أو على هذه الجارية أو على هذا الغلام، إذا مقابل هذه النفقة يكون له ماذا؟ تكون له الغلة. أيضا هو ضامن لو حصل هلاك أو فوات، إذا تكون له مصلحة وما يحصل من الخراج. قال: وأما مالك رحمه الله فاستثنى من ذلك الولد، فقال: إذن مالك مع الشافعي وأحمد إلا فيما استثناه بالنسبة للولد، لأنه يرى أن الولد يتبع أمه. وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال: يرد للبائع، وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. وليس للبائع إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. فقال: يرد للبائع، وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. قال أبو حنيفة: الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب. إذن أبو حنيفة كما رأيتم نحن فصلنا، قلنا زيادة متصلة لا خلاف فيها، لكن الزيادة المنفصلة على نوعين: زيادة من عين المبيع فأبو حنيفة يرى أنها ترد، زيادة من غير عين المبيع وهي التي عبر عنها بالغلة أو الكسب كالأجرة، فهذه لا ترد، وإنما يختص بها المشتري الخراج بالضمان. قال أبو حنيفة: الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب، وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد، فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة. يعني أبو حنيفة وقف عند ظاهر النص الخراج بالضمان، وفي بعض الروايات الغلة بالضمان، فقال هذا نص ونقف عنده، وما عداه فلا، فإنه إما أن لا يرد، وإن رد المبيع فإنه يرد بما معه. قال: وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع غير المنفصلة عنه، فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فإنها توجب الخيار في المذهب. وكذلك السمن إذا سملت الدابة أو تعلم أيضا الغلام صنعة، هذا كله تعتبر زيادة متصلة. نعم، إما الإمساك والرجوع بقيمة العيب، وإما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة. وأما النماء في البدن مثل السمن، فقد قيل في المذهب يثبت. هو الآن يتكلم عن مذهب تفصيلات في مذهب مالك، أما مذهب الشافعي وأحمد فقد عرفتم في قولهم في ذلك هو قول واحد. وأما النماء في البدن مثل السمن فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري، وقيل لا يثبت، وكذلك النقص الذي هو الهزال، قال فهذا هو القول في حكم التغيير. إذن هذا هو كل ما يحصل في المبيع من تغيير، عرفتم ما يحصل فيه من نقص وما يحصل فيه من زيادة، نتيجة النقص ما هي؟ كالبكر إذا وطئها صاحبها هذا يعتبر نقص، الزيادة رأيتموها متصلة كالسمن، التعلم منفصلة مما ليس له علاقة بالعين كالكسب وهي الغلة.